كنا وقفنا عند الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر. هذه الفقرة فقرة الإيمان بالقدر سنقرأها إن شاء الله كلها، ثم سنشرح بعض الألفاظ التي هي يعني قد يقع فيها إشكالات، ثم سنتكلم عنها عامة لأنه الكلام على القضاء والقدر يعني يطول، لذلك سنأخذ أهم القواعد والضوابط في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله، نظن كلكم عندكم الكتب، يعني لا يشترط أنكم تكتبوا لأنه هذا موجود عندكم. قال الشيخ رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره وحلمه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا استشهاد يعني. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق منه أو إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم. في هذه الفقرة الشيخ رحمه الله تكلم على الأصل السادس، وإن كان طبعا الشيخ هنا لم يتقيد بالترتيب، بترتيب يعني أصول الإيمان كما وردت في حديث سيدنا جبريل، فجاء بالأصل الذي هو الأصل السادس وتكلم عليه هنا. طبعا في بعض الكلمات من الأول ربما تحتاج إلى قد تقع بعض التساؤلات في أذهان بعض، منها قوله رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره. خيره وشره، نكتب الشر المقصود بالشر هنا ليس الشر المطلق، فبعض الحوادث وإن كان ظاهرها شرا ولكنها لا تخلو من خير. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة في القرآن على حوادث ظاهرها شر، ثم بين أن فيها الخير الكثير. من هذه الحوادث إلقاء إخوة يوسف لسيدنا يوسف في الجب، أيضا من هذه الحوادث إلقاء أم موسى لابنها سيدنا موسى في اليم أيضا أمره سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم بذبح ابنه وهو غلام صغير. أيضا قصة سيدنا الخضر لما قتل الغلام وغيرها من الحوادث حتى لا نطيل في عدها وغيرها من الحوادث. إذا في ظاهرها أن هذه الحوادث شر محض، والله سبحانه وتعالى ما قص علينا هذه القصص إلا لنعلم أنه سبحانه وتعالى كل فعل وكل شيء يخلقه إنما هو لحكمة. أتوا بعدين نعرف علاش الشيخ ركز على مسألة أنه خلق الخلق وقدر هذه المقادير حلوها وشرها عفوا خيرها وشرها وحلوها ومرها. أيضا في كلمة الحلو والمر وردت هذه الكلمة في أحاديث كثيرة منها حديث الإمام الذي عدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان حديث الإيمان نعم الذي عدد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أركان الإيمان، حديث يطلق عليه حديث جبريل لما سأله عن الإيمان والإسلام إلى آخره والإحسان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أركان الإيمان. طبعا أنا سميت الحديث باسمه يعني شهرته لأن يعني الأصل أنه بس كنت أحفظ الحديث هذا نعم حتى لا نطيل في كتابتي لأن الأصل الناس كل تحضر. النبي صلى الله عليه وسلم وردت في روايتين رواية ويؤمن بالقدر خيره وشره وردت رواية أخرى وهي عن الترمذي وغيره ويؤمن بالقدر حلوه ومره. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. طبعا هنا كما هو ظاهر الكلام مجازي ولكنه على الحقيقة الإنسان إذا أصيب بمصيبة ولكنه كان على درجة من الإيمان إنه شعر بالرضا من خلف ذلك الإيمان فيشعر غير ربما يكون فيه هلع وجزع على أصيب بتلك ولكن هو تجد هالرضا هذا عنده والصبر يعطيه حلاوة لأنه في ثقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى تجعله يعتقد أنه ما يحصل له من شيء سواء كان إيجابياً أو سلبياً في الظاهر هو فيه حكمة وفيه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا الشعور يجعل الإنسان هذا يعيش في نعيم في حلاوة لا يشعر بها غيره لذلك الشعور هذا لا يستطيع وصفه الإنسان. لذلك الإمام الجنيد لما قال إن لنعيش نعمة أو طمأنينة أو كما قال يعني في عدة ألفاظ له لو يعلمها الملوك لجلدون عليها بالسيوف، هذا لا يوصف هذا الشعور لأنه نابع من الإيمان، لا يستطيع الإنسان أن يصفه. الإنسان تلقى لما يقوم الليل يشعر بلذة وحلاوة المناجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما يلزمش أنه يحكيها، ما يلزمش. هكذا بعض علماء الزهد والتصوف لما يكتبوا في هذه الأمور يقولوا يسميوها بالوجد، يسميوها ببعض كلمات هكذا، يعني هذه لأنه ما يستطيعون التعبير عنها، لا يعبر عنها لأنه هي نابعة من الإحساس. إذا هذه بعض الكلمات. الآن سنتكلم على موضوع القضاء والقدر يعني جملة أو بمعاني. أولا أصل الكلام في القضاء والقدر وأول من أدخل الخلاف فيه هو معبد الجهمي، معبد الجهمي، وذلك أنه أتى رجلان لسيدنا عبد الله بن عمر وهما يحيى بن يعمر يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري من اليمن يعني أصله حميري إلى الآن لا تزال قبيلة حمير في اليمن يعني مشهورة أصلا حميري بعد تتكلموا في اللي تعطي في الإيميل بتاعك بالتليفون تسجيل ويفهم. إذا هذان الرجلان أتيا إلى سيدنا عبد الله بن عمر كما قلنا فقال له ظهر من قبلنا لأنهم جايين من البصرة ظهر من قبلنا أناس وكانوا يقصدون بذلك معبد الجهمي يزعمون أنه أنه لا قدر وأن الأمر أنف يعني أمورنا أنف بمعنى مستأنف أن الأمر أنف أي مستأنف أي ليس له علاقة بالماضي هو من الآن يستأنف من الآن وأن الأمر أنف. طيب عبد الله بن عمر قال له طبعا ذكر حديث القدر قال سمعت أبي يقول إلى آخره وجاء بحديث جبريل كاملا قال بعد ما أتاه بالحديث كاملا قال أبلغ هؤلاء أنه لو أنفق أحدهم لو أنفق أحدهم. مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وفي رواية أخرى صحيحة لهذا الحديث أبلغ هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء مني، ثم ذكر مسألة الإنفاق مثل ذبح جبل أحد. ليش ذكرت أن هذا الأثر؟ لأنه هو أصل في هذا الباب. من هنا قال أهل العلم، ومن هنا قال أهل العلم أنه من أسقط هذا الركن من الإيمان فإنه كافر خارج من الملة. ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه يعني بيّن وضح أن هؤلاء خارجين من الملة بشيئين، شيء أول أنه تبرأ منهم، والأمر الثاني من هو الذي لا يتقبل منه شيء؟ هو الكافر المشرك، لا يتقبل منه مهما عمل. فهو بيّن في ذلك أن هؤلاء لن يتقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم حتى يؤمنوا بهذا الأصل. لذلك أهل العلم، وهذا من المسائل المجمع عليه، وهذه الأصول الستة هذه التي نتكلم عنها أصول الإيمان، من كفر بأصل واحد منها فإنه يعتبر خارج من دائرة الإسلام بالكلية. الأمر الثاني الذي ننبه عليه، هذا أصل البدعة هذه من وين جاءت، وبعدين سنتكلم بالتفصيل على كيف تبنى بعضها المعتزلة وغيره. الأمر الثاني، كثير من الناس يخلطون بين القضاء والقدر، وهي مسألة هذه يعني كلامية لا ينبني عليها كثير فعل، مسألة اختلاف أهل السنة والجماعة أنفسهم في مسألة القضاء والقدر. بعضهم قال القضاء هو القدر، يعني ما فيش فرق. البعض قالوا القضاء هو الأمر بإيجاد ما هو مقدر، إذا التقدير شيء، هو علم الله سبحانه وتعالى المسبق وكتابته لذلك، والقضاء هو إيجاد ذلك الشيء، القضاء بمعنى الحكم. وبعضهم قال العكس. إذا وهذه المسألة يعني كما قلنا لا ينبني عليها كبير خلاف، لأنه على أرض الواقع لا يوجد أفعال يعني تنبني على هذا الخلاف. الذي نريد أيضا أن نثبته ونكتبه مسألة، طبعا دائما نعود مثل ما قلنا أنه الأصل في العقيدة أنه تكون مبنية على أدلة، لذلك نذكر الأدلة التي هي أصل الباب ذكر القدر، ثم نتكلم في الأمور الخلافية الأخرى. نعم، لا ذكرت المسألة الثانية في مسألة الخلاف، إذا أردت أن تكتب منها شيء اكتبه، ولكن كما قلنا يعني هي لا ينبني عليها كبير خلاف. الآن نبدأ في الكلام على أصل. دائما المسائل إذا بدأت تتكلم عنها تذكر تاريخها، مصدرها، ثم أصلها، ما الأدلة الموجودة فيها، ثم تتكلم على أحكامها بعد ذلك. أصل المسألة هذه أو الأدلة في مسألة الإيمان بالقدر كثيرة، الأدلة الدالة على الإيمان بالقدر كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الآيات الدالة قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. بإذن الله بمعنى بقدر الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أيضا قال سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور، طبعا قد يقول قائل هذا مكتوب في الزبور في كتاب داود، لا، في قراءة حمزة ولقد كتبنا في الزبور. الزبور بمعنى كل الكتب مش كتاب داود فقط. نعم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. معلش حط ملاحظة، قراءة حمزة ولقد كتبنا في الزبور، حتى الإنسان يتذكر أنه في كل الكتب، في كل الكتب السماوية الله سبحانه وتعالى كتب أنه مقادير الخلائق هذه هي من تقديره سبحانه وتعالى. أيضا طبعا الآيات في ذلك كثيرة، من السنة إضافة ومن السنة إضافة لحديث جبريل. حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس طبعا الحديث هذا معروف عندكم، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. نذكر الآن مراتب القدر. القدر، الإيمان بالقدر هذا فيه أربعة مراتب. الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر له أربعة مراتب. ما هي أربعة مراتب؟ يعني أربعة درجات، أربعة أقسام. أولا المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى. الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى وأن علمه محيط بكل شيء، كما قال تعالى: أحاط بكل شيء علما. المرتبة الثانية كتابة ما علمه ربي سبحانه وتعالى، أو كتابة مقادير الخلائق. المرتبة الثانية كتابة ما علمه أو كتابة مقادير الخلائق. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في الحديث الذي خرجه مسلم وغيره، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الأرض إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بإرادته بإرادته وخاصة المشيئة وخاصة المشيئة طيب هنا ناخذ خطة حتى نفهم علاش كتبنا وخاصة المشيئة إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية الإرادة الشرعية بمختصر الكلام هي كل ما يحبه الله ويرضى الإرادة الشرعية هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من التشريعات إلى آخره الله سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر هنا هذه الإرادة الشرعية كل ما يحب الله سبحانه وتعالى وأراده من الناس هذا يسمى الإرادة الشرعية الإرادة الثانية القسم الثاني وهي الإرادة الكونية وهي التي سميناها أو سماها أهل العلم طبعا المشيئة هذه الإرادة الكونية فيها ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يحبه ولكن كله أراده بمعنى كله هو من قدره سبحانه وتعالى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى بمشيئته كفر الكافر وبمشيئته قتل القاتل وبمشيئته زنى الزاني وبمشيئته سرق السارق كل هذا وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى يعني بإرادته الكونية لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة ربنا سبحانه وتعالى فما حد شيء خارج تحت سلطان الله سبحانه وتعالى أو يتصرف من لدى نفسه ولكن الله سبحانه وتعالى أراد بإرادته الشرعية من الجميع ما يحبه ويرضى لذلك لما أرسل الرسل لم يرسلها إلى الصحابة إلى الناس الذين علم أنهم سيؤمنون وحجب تلك الرسالة عن الناس الذين علم بعلمه المسبق أنهم لا يؤمنون لا هو الله سبحانه وتعالى أرسل الرسالة للجميع مع علمه السابق أن هؤلاء لن يؤمنوا واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى بإرادته الشرعية يريد من جميع الناس أن يؤمن ولكن هناك من قبل وهناك من رد وكفر ولكن كل هذا وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذن هذه المرتبة الثالثة سنذكر ليش نحن قلنا وخاصة المشيئة وخاصة القسم الثاني من الإرادة وهي المشيئة ماذا كتبنا إذن؟ نعم وخاصة المشيئة لأنها هي محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وغيرهم ودليل أنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله قوله تعالى إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أيضا قوله تعالى طبعا هذه الآية عامة للإرادة الشرعية وللإرادة الكونية. هنا أيضا آية أخرى قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا الذي أراد أو شاء أن يسرق أو شاء أن يعصي أو شاء أن يكفر لا يعتقد أنه مشيئته خارجة عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. لماذا نحن قلنا أنه هذه المعاصي والكفر كلها داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ لأنه إذا قلنا أنها تقع بمعزل عن مشيئته فهذا طعن في ربوبية الله عز وجل. إذن هنا ما هوش كفر بالأصل الثالث وهو القدر فقط، وإنما هو أيضا طعن في الأصل الأول وهو أصل التوحيد الإيمان بالله، وخاصة من قسم الربوبية. ما مر معنا نحن في قسم التوحيد في قسم الربوبية قلنا أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، يعني هو المدبر والمصرف لكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا قلنا أنه في أشياء خارجة عن سلطانه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهذا طعن في أصلين من أصول العقيدة، مش أصل واحد، طعن في أصل القدر وطعن أيضا في أصل التوحيد وخاصة بقسمه الربوبية. ثانيا، إذا قلنا أنه بعض الناس يتصرف بمعزل عن مشيئة الله عز وجل، بمعنى أنه إذا أراد أنه يكفر هذه مسألة مستأنف أنف كما قال معبد الجهني وغيره كما سيمر معنا بعد، فهذا يعني لذلك بعض أهل العلم لما في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى القدرية بمجوس هذه الأمة إلى آخره، قال هؤلاء يعني المجوس معروف عليهم صحيح أنهم عباد نار ولكن أيضا عندهم آلهة متفرقة أخرى، قالوا قارنوا بين المجوس وبين هؤلاء القدرية، قالوا لأن هؤلاء القدرية جعلوا شركاء الله سبحانه وتعالى عددهم لا يحصى. ليش؟ لأنه كل إنسان يعصي بمعنى أنه خلق فعله بنفسه، الله سبحانه وتعالى أراد له الهداية ولكنه لم تنشي عليه إرادة الله سبحانه وتعالى وكانت إرادته هو هي الغالبة وخلق فعله بنفسه. تصوروا قد شمع من عاصي فوق وجه الأرض، فكل واحد منهم كأنه صار إلها بنفسه يخلق فعله وتعالى أن يكون ذلك في خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قارنوا بين القدرية والمجوس ذكروا هذه القصة. إذن كما قلنا الطعن في أن الله سبحانه وتعالى ليس خالق كل شيء فهذا طعن في عقيدة التوحيد في قسم الربوبية، وقال الطعن أيضا في القضاء والقدر. طيب اللي أخذوا من بعد هالعقيدة هذه طبعا معبد الجهمي وغيره لما قالوا الأمر أنف إلى آخره وحوربوا كما هو معروف من يعني أهل السنة وجماعة وغيرهم في محاربتهم الجهمية، جاء المعتزلة وقننوا ووضعوا بعض الأصول التي تدعم هذا المنهج اللي هو منهج الجهمية في مسائل القدر. من هذه الأصول طبعا أصول المعتزلة التي بنوا عليها، ربما إذا قرأنا إن شاء الله كتب مطولة إن شاء الله في العقيدة سنمر عليها بالتفصيل. من هذه الأصول التي بنى عليها المعتزلة يعني جوالسة من هذه الأصول اللي بنى عليها المعتزلة أصل إيمانهم عندهم أصل اسمه العدل. الأصل هذايا أوجبوا على الله سبحانه وتعالى وهو الذي لا يستطيع أحد أن يوجب عليه شيئا، أوجبوا عليه إرادة الخير للناس دون الشر، فقالوا تحت هذا الأصل أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا ليكرمهم مش ليبتليهم أو يمتحنهم كما قال أهل السنة والجماعة بذلك، لا قالوا إنما خلق الخلق ليكرمهم، فأي فعل يخرج عن إطار الإكرام فالله سبحانه وتعالى لا علاقة له به. فهمنا؟ وهذا ويندرج تحت هذا الأصل اللي بين قوسين، أصل قبيح وليس مع أنه هو اسمه جيد ولكنه أصل بنوا يعني تحت تندرج كثير من التفريعات الغير لائقة لله سبحانه وتعالى. من ضمنها كلامه في مسألة القدر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليكرمهم، إذن هو خالق الخير، أما الشر فليس من خلقه سبحانه وتعالى، إنما هذا من الناس، فجعلوا أن الناس أنداد لله يخلقون كما يخلق، وتعالى الله عن ذلك عدوا كبير. هو هذا تقريبا محصلة لكلام الشيخ، ليش جاء بهذا الكلام؟ إذا نرجع ونشوف تفاصيل كلام الشيخ لما قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله إلى آخره، أيضا لما ذكر مسألة الإيمان بالقدر خيره وشره إلى آخره، وأنه خالق الأعمال، وهو كل في طيات الكلام هذا الكل رد على هؤلاء المعتزلة الذين يعني جعلوا كما هو حال أهل اليونان ولا أهل الهند السابقين، الذين جعلوا خالقا للخير وخالق للشر، أو جعلوا إله النور وإله الظلمة، وكله يعني تأثر بعقائد هؤلاء الذين درسوا كتبهم، فجعلوا الله سبحانه وتعالى كما قال فيه أولئك أنه إله النور وإله الظلمة وخالق الشر وخالق، كذلك جعلوا الله سبحانه وتعالى أنه ما خلق إلا الخير، أما الشر يعني فليس له به دخل إلى غير ذلك. أيضا لما نوقش كما قال الإمام الشافعي، وهذا أصل يعني يناقش به القدرية الذين خاضوا في مسألة القدر، قال ناظر القدرية بالعلم، لذلك هو ركز على مسألة العلم الشيخ وصفة العلم إلى آخره كما مر معنا دائما تذكر في الله سبحانه وتعالى، قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروا فقد كفروا، وإن أقروا فقد حجوا، يعني وقعت عليهم الحجة. شو معناه؟ معناته أنه لابد إذا كنت في مناظرة مع هؤلاء الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر وغير ذلك، تناظرهم أولا بالعلم، بمعنى تقول لهم هل الله سبحانه وتعالى يعلم من هذا الشخص أنه سيقوم بهذا الفعل أو لا يعلم؟ فإن أقر قال يعلم، إذن هنا وقعت عليه الحجة. ليش كيف وقعت عليه الحجة؟ إذا قلنا الله سبحانه وتعالى يعلم بمعنى هو قادر، هذا الكون ملكه، لذلك هو لما جاب الآية في الاستشهاد قال ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، وهذه من أعظم الآيات في الاستدلال بذلك، يعني هو إذا يعلم أن هذا الفعل سيقع، وأنت قلت أيها القدري أنه لا يريده، بمعنى أنه ليس إليه، لا يشاؤه، أليس قادرا على تغييره؟ أليس قادرا على تغييره؟ بل هو قادر. المشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان، لا حتى المشركين في هذا الزمان الذين يعتقدون في الأولياء وفي غيرهم، هم مش يعتقدوا أنهم قادر على تغيير ذلك الفعل. أي إنسان تعتقد القدرة أو تعتقد فيه الربوبية أو من صفات الربوبية أو المسألة فيه القدرة، إذا لم يكن قادرا فهو لا يستحق هذه المركبة، أليس كذلك؟ لذلك حتى المشركين كانوا يعتقدون في أصنامهم أنها قادرة على الفعل، وكذلك ما يعتقدهم كما قلنا المشركين في هذا الزمان من اعتقادهم في الأولياء وفي غيرهم قادرين، يعتقدون أن هؤلاء الموتى قادرين على هالأفعال، وإلا فما يمشيوش يقول له والله زوجني بنتي ولا مش عارف شنو هالكلام الفعل، هو يعلم أن هالولي هذا قادر، مع أنه لما في الأخير تناقشوا تقول له هذا ما هو شرط، يقول لك إيه ما هو شرط، إذا كيف اعتقدت فيه القدرة؟ هذه أبسط المنازل التي تكون في صفات الذين تدعوه، خاصة إذا كان رب. لذلك الإمام الشافعي قال فإن أقروا فقد حجوا، يعني هو أقر أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما سيقع، إذا من باب أولى، إذا أقريت بالعلم فمن باب أولى بالقدرة، لأنه هي أبسط صفات الربوبية، الرب الذي هو غير قادر على التصرف فيما يربه فلا يستحق أن يكون ربا، لابد من الرب حتى تنطبق عليه شروط الربوبية أنه يستطيع التصرف فيما تحته، لذلك حتى في اللغة العربية لما يقول رب البيت شو معناه؟ هو قادر على التصرف في هذا البيت، رب العمل هو اللي مسؤول عن العمل، يعين هذاك ويطرد هذاك ويخلص هذاك، فهمنا؟ فهذه أبسط صفات ربوبية هي القدرة. إذا قال الإمام الشافعي وغيره: فإن أقروا يعني بصفة العلم لله تعالى فقد وجدوا، وإن أنكروا فقد كفروا. هنا الذي ينكر صفة العلم لله سبحانه وتعالى يقينا هو خارج من الملة. المعتزلة ماذا فعلوا؟ هم لم ينكروا، ولكن أولوا علم الله المسبق. ولكن نحن هالتأويل هذا اللي سماها العلم تحريف، هو في باطنه إنكار لصفة العلم المسبق لله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، ولكنه لا يعلم ما سيكون حتى يكون. يعني الفعل لما يقع وهو نفس تقريبا قولة معبد الجهمي، ولكن هم أضافوا عليها بعض القواعد الفلسفية حتى يبينوا أنه هي لها أصل غير ذلك. قال لما قال أنه لا قدر والأمر أُرف، يعني فماش قدر، فماش حاجة مقدرة للمستقبل، والأمر أُرف يعني مستأنف الآن، الأمر وقع، إذا هذاك هو الموجود، الله سبحانه وتعالى علم به الآن، فهمنا؟ وهذا من الخطورة بما كان. طيب، من ضمن نحن كنا وقفنا عند المرتبة الثالثة، أليس كذلك؟ المرتبة الرابعة عفوا، نحن لما ذكرنا في الاستدلال ذكرنا آيات عامة في مسائل الإرادة، نذكر طبعا الآن على قسمية، آيات مذكورة في مسائل الهداية وآيات أخرى في مسائل إرادة كل ما يريده الله سبحانه وتعالى وإن كان شرا. قال سبحانه وتعالى لا ما زلنا في الأصل الثاني. قال سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله. آية واحدة ذكر فيها سبحانه وتعالى كلا الإرادتين، ومن يريد أن يضله يجعل صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا في تفصيلات أخرى إن شاء الله ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا درسنا متنا مطولا في ذلك. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، المركبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأنه خالق كل شيء. بأنه خالق كل شيء ابتداء أو توفيقا، ابتداء أو توفيقا. نعم، المقصود بابتداء أو توفيقا هو خلق الله سبحانه وتعالى على قسمين. في خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى ابتداء، يعني ابتدأ الخلق منه هو سبحانه وتعالى، وفي خلق خلقه الله سبحانه وتعالى ولكن بتوفيق غيره لذلك. مثلا الآن صناعة مثلا هالكاميرا ولا الفريجدير ولا الطائرة ولا غير ذلك، هي صناعة الإنسان ولكنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى خالقا لها، لأنه وفق البشر إلى صناعة ذلك وعلم الإنسان ما لم يعلم، فوفق الله سبحانه وتعالى الناس لصناعة هذه الأشياء فنسب إليه الخلق توفيقا. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، إضافة إلى أنه جزئيات هالأشياء هذه المصنعة هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فما حد شيء الإنسان هل هو يصنع يخلق في حاجة؟ الإنسان ما عليه إلا أنه يركب في المخلوقات الموجودة، يحولها يطورها إلى آخره بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولكن أصل الأشياء أي شيء كان الآن ترى أصله هو من خلق الله سبحانه وتعالى، فهمنا؟ إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء بمعنى أنه وفق صانعه إلى صناعته. لذلك قلنا المرتبة الرابعة وهي إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ابتداء أو توفيقا. قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال أيضا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب، في أصول في مسألة الاعتقاد في القدر لابد أيضا أن نأخذها، وهو كله يعني نحن الآن حاولنا أن نأخذ القواعد والضوابط، ولا في إنه كلام كثير إن شاء الله كما قلنا سنؤجله إذا درسنا كتب المطولة. الأصول أصول لابد من ذكرها، شبه عنوان يعني أصول لابد من ذكرها. الأصل الأول القدر، القدر من أسرار الله تعالى وغيبه الذي لا يطلع، الذي لا يطلع عليه إلا من شاء. علاش قلنا من شاء؟ لأنه في بعض الأمور الغيبية الله سبحانه وتعالى أطلع عليها بعض الرسل من باب الاعتبار، وكما ذكرنا قصة سيدنا موسى وغير ذلك، يعني حتى يعتبر الناس أنه أفعال الله سبحانه وتعالى كلها لها حكمة. طبعا لما نتكلم على الغيب لهنا سيمر معنا الغيب قسماني إلى آخرين. الأصل الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. طبعا ليش قلنا هذه من الأصول؟ لأنه المعتزلة لما قالوا بأصلهم الفاسد الذي بنوا عليه ما تحته وهو العدل، ظنوا أنه الله سبحانه وتعالى إذا قدر أو شاء على أحد الكفر أو المعصية أو دخول النار إلى غيره، فهذا يعني ينزهون الله سبحانه وتعالى عن مثله لأنه في ظنهم أنه ظلم. لذلك نحن نذكر هذه الأصول نتقيد بها إن شاء الله. الأصل الثاني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الأصل الثالث القدر، القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به، القدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، على المعائب من العيون يعني. ليش قلنا هذا الكلام؟ لأنه من أخطاء كثير من الناس الآن لما تجي تقول له يلا امشي صلي، يترك قلب ربي. علاش عملتك العملة دي؟ مش به يعني كان قضاء وقدر رب قدر يعني كاوش. لا، هنا هذا فعل المشركين. طبعا لا نقول انه هذا وقع في ذلك، ولكن هذا المشركين شنو قال؟ قال لو شاء ربك ما عبدنا من دونه من شيء. احتجوا بالقدر على عبادتهم وشركهم، بينما القدر يحتج به على المصائب. انه لما تقع مصيبه، لما تقع حادث، يقول الانسان قدر الله وما شاء فعل. اما مش هو يستأنف عمل يقع فيه مصيبه ثم يحتج بذلك. وربما الحديث الموجود في البخاري، الحديث المعروف وهو حديث المناظره التي وقعت بين سيدنا موسى وسيدنا ادم، ربما ناخذها بتفصيلها ان شاء الله كما قلنا في درس اخر ان شاء الله. وهي احتجاج منه سيدنا موسى احتج به عليه كيف انه هو ارتكب هذه المعصيه هذيك، وسيدنا ادم قال له يعني انه هذاك امر قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فقال بعض الناس انه يعني هذا احتجاج سيدنا ادم احتج على معصيه بالقدر، وهذا غير صحيح، هذا فهم سقيم للحديث. لان اولا سيدنا ادم ما احتج على المعصيه ولكن احتج على الخروج. ليش؟ لانه الاصل انه سيدنا موسى لا يناقشه في معصيه، مش يكلم فيها عن المعصيه. لانه ليش؟ لانه اذا نحن افراد المسلمين نعلم ان الانسان الذي تاب من معصيه خلاص من تاب من ذنبك من لا ذنب له، هذا فما بالك الانبياء هم يعلمون ذلك. فكيف يحتج عليه بذنب الله سبحانه وتعالى شاهد بنفسه انه تاب عليه؟ مش مساله ظن، مش واحد عمل معصيه بعدين تاب تقول له امرك ربي، لا، هذا ربنا سبحانه وتعالى قال فتاب عليه ثم تاب عليه. فهذا فشهاده من الله سبحانه وتعالى انه تاب عليه، فكيف يحتج عليه؟ فما كانتش المساله اصلا الكل والحديث الكله ماهوش داير على مساله المعصيه التي وقع فيها سيدنا، انما هو الحديث كله على مساله النزول من الجنه الى الارض. فبعض الذين يفهم وخاصه المعتزله لما اقوله انا نسيت تليفوني مره هذه، لا حول ولا قوه الا بالله. فقلنا انه سيدنا موسى هنا والنقاش اللي كان بينه وبين سيدنا ادم في الحديث هذا انما هو في النزول الى الارض وليس في مساله المعصيه. طبعا كما قلنا سنتكلم على ذلك. الاصل الرابع والاخير، لا الرابع، الاصل الرابع ان الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل. ففي السؤال طعن في حكمته سبحانه وتعالى. طيب، هذه كما ذكرنا بعض القواعد والأصول التي لا بد من الالتزام بها في باب الإيمان بالقدر. كما قلنا هذا من أوسع الأبواب، نحن ربما اختصرنا الكلام فقط حتى نضبط. الإنسان يأخذ القاعدة ويأخذ الأصول يلتزم بها، ثم التفريعات والخلافات في ذلك يعني يأخذها إن شاء الله في مرحلة أخرى. هذا باب الإيمان بالقدر من أوسع أبواب العقيدة. يعني حتى البعض قد يظن أنه باب الأسماء والصفات هو باب واسع، ولكن الباب في الإيمان بالقدر لأنه الكلام فيه كثير وأغلب كلام عقلي ومناظرات وغير ذلك. إن شاء الله سنحاول أنه نأخذ جملة من هالمسائل هذه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن في إن شاء الله كتاب آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.